بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفضل إخوانكم في تسجيلات الكتب الإسلامية أي قدمنا لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان الإيمان، وذلك للشيخ محمد حسين يعقوب. نسأل الله الكريم أن ينفع عنا وإياكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن مع الشيخ. فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، فإننا ونحن نقارب نهاية رمضان نوصي إخواننا بأننا مع تناولنا لهذه القضية قد بان لنا أن السعادة كل السعادة، والهناء كل الهناء، وراحة البال كل راحة البال في طاعة الله جل وعلا. ولذا يقول ابن القيم: وقد قضى الله ألا ينال ما عنده إلا بطاعته. فلا تظن أيها الشاب الذي تعاني من امر الشهوة انك تتنال رحمة الله بوقوعك في المعصية، سواء كانت نظر او استمناء او عشق او زنا. اياك ان تظن انك تتنال بشيء من هؤلاء سعادة او راحة، راحة بال او هدوء نفس. ابدا لن تنال بهذه الافعال المحرمة الا التقاء، فما حرم الله عز وجل إلا سبل البؤس والتقاء. أما سبل الخير والنعمة فإنها من مصير المؤمنين، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. كان الإمام أحمد رضي الله عنه يقول: إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنها أيام خلائف. يشير إلى أنه ليس إنما اجتهد النفس شيئا أعطيته، وإنما ينبغي أن تمنع النفس ملزوز المباحات ليقع الصلح على ترك الحرام. رضي الله عن أحمد كما يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: كم منع نفسه من شهوة فما أنالها حتى سمع قل يا من لم يأكل لما أتى لها، أتى للجنة. كلوا واشربوا هنيئا بما أتلفتم في الأيام الخالية. كم حمل عليها حملا على نفسه، كم حمل عليها حملا وما ركى لها، كم همت بأي غرض بدا لها لما خافت عقبى مرض ينالها. رضي الله عن احمد اصبح جاهدا وامسى عفيفا، ما اخذ من الدنيا الا طفيفا، وما خرج عنها الا نظيفا. هذا وكم وجد من الدنيا سعه وريثا، تقلب في ثياب الصبر نحيفا، وتوغل في طريق التقوى لطيفا. فالله لقد كان رأيه حطيفا، وما قدر حتى أعانه الرحمن، وخلق الإنسان ضعيفا. نعم، هذه ما ذكرتها لك في أول مواجهة وعلاج لتلك الشهوة، أن تستعين بالله. إياك أن تعتمد على غير الله، إياك أن تظن أنك تستطيع أن توجه نفسك أو أن تقوم بنفسك، وإنما في الاستعانة بالله يهيئك الله لما تحب. ثم بعد هذه التهيئة وبعد هذه الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، أمن ما عند الله، أرجو ما عند الله من سبيل الجنة، يكون هناك في قمة السعادة. السعيد من اعتبر وتفكر في العواقب ونظر. قل: يا فؤادي غلبتني عصيانا، فأطعني فقد عطيت زمانا. يا فؤادي أما تحن إلى طوبى إذا الريح حركت أغصانا. مثل الأولياء في جنة الخلد إذا ما تقابلوا إخوانا قد تعالوا على أسرة در لابسين الحرير والأرجوان وعليهم فيزانهم والأكاليل تباهي بحسنها الفيزان ثم آووا فاستقبلتهم حسان من بنات النعيم فقن الحسان في وجوه مثل المصابيح ما عرفنا الظلال والأكنان. نعم أرج ما عند الله ترزق العذاب عنا في الدنيا. بقيت محطة الأخيرة محاربها، لأننا ذكرنا في بداية مواجهة الساوة أننا سمحالج أربعة أمور: الأول النظر، والثاني العشق، والثالث الاستمناء، والرابع الزنا نعوذ بالله عز وجل منه. يقول ابن القيم في كتابه روضة المحبين ونزهة المشتاقين: حقيق بكل حاقل أن لا يسلك سبيلا حتى يعلم سلامتها وآفاتها وما توصل إليه وما توصل إليه تلك الطريق من سلامة أو عطب. وهذان السبيلان سبيل السلامة وسبيل العطب ثلاثة الأولين والآخرين وإنقاذهما بهما، فيهما من المعاصي والمهالك ما فيهما سبيل. وهنا نتكلم على هذان السبيلان، سبيل الزنا وسبيل الله والعياذ بالله. يقول هذان السبيلان هلاك الاولين والاخرين بهما، وفيهما من المعاصي والمهالك ما فيهما، ويفضيان لصاحبهما الى اقبح الغايات وشر موارد الهلكات. ولهذا جعل الله سبحانه سبيل الزنا شر سبيل، فقال: ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. فإذا كانت هذه سبيل الزنا فكيف بسبيل الله التي تعدل الفعلة منه بالإثم والعقوبة أضعافها وأضعاف أضعافها من الزنا؟ فأما سبيل الزنا، ونعوذ بالله من الزنا، والمشكلة أن أتكلم عن هذه القضية اليوم أنني عند البحث والتفصي في هذه المسألة وجدت ان الامر ورئاسه السبيل يسر او صار سهلا جدا في عصرنا هذا، ولذلك وقع فيه اكثر الشباب الا من عصم الله الا من رحم الله، ويسال الله ان يجعلني واياكم من المرحومين. فصارت هذه السبيل القذره السيئه سبيلا لكثير من الناس، ولذلك انصرفوا عن الزواج وصار حالهم اسوا حال. يقول ابن القيم: فأما سبيل الزنا فأسوأ سبيل، ومقيل أهلها في الجحيم شر مقيل، ومستقر أرواحهم في البرزخ في تنور من نار يأتيهم لهبها من تحتهم، فإذا أتاهم اللهب ضجوا وارتفعوا ثم يعودون إلى موضعهم، فهم هكذا الى يوم القيامه كما راهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، راهم في منامه، ورؤيا الانبياء وحي لا شك فيها. روى البخاري في صحيحه من حديث تمره بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر ان يقول لاصحابه: هل راى احد منكم رؤيا فيقص عليه ما شاء الله ان يقص. كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اصبح يقول لاصحابه: هل راى احد منكم رؤيا؟ فليشوف رؤيا، يقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا، ورسوله يعبرها له. حتى قال لنا ذات غداة يوسف: انه اتاني الليله آتيان وانهما بشعتان وإنهما قالا لي انتظر، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيسلب رأسه فيتدهده الحجر، ها هنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يطح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. سلم يا رب سلم. قال قلت لهما سبحان الله ما هذا؟ قال لي انطلق. خلي بالك من المشاهد دي. فانطلقنا فأتينا على رجل مستلف لقفاه وإذا آخر قائم عليه بجلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شق وجهه فيسرسر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، فيعود فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى، فيصح الآخر فيعود مثل ما فعل المرة الأولى. قلت سبحان الله ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور قرن فإذا فيه لغة وأصوات، قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة إذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوطوه. قال قلت ما هؤلاء؟ قال لي انطلق. فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدم وإذا في النهر رجل سارع يذبح، وإذا على شط النهر رجل فبجمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السارع يذبح ما يذبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر فيلقمه حجرا فينطلق يذبح، ثم يرجع إليه كما رجع إليه ففغر له فألقمه حجرا. قلت ما هذان؟ قال انطلق. فأتينا على رجل كريه المدآه، كريه المنظر، كأكره ما أنت رائم رجلا مرآة وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها. قلت لهما ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة محكمة فيها من كل نور الربيع، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال قلت ما هؤلاء؟ قال انطلق. فانطلقنا فأتينا على دوحة لم أر دوحة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي ارق فيها، شجرة عظيمة دوحة، ارق فيها. فارتقينا فيها بالإيه؟ بالعجب. فإذا فيها مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، مدينة في الدوحة في هذه الشجرة. فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها، فتلقانا فيها رجال شطر من خلفهم كأحسن ما أنت رائم وشطر كأقبح ما أنت رائم. قال فقال صاحبايا لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. قال وإذا نهر محترق يجري كأن ماءه المحط في البياض، فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا وقد ذهب السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قال ثم قال لي. من المتكلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال لي هذه جنة عدن وهذا منزلك. قال فسمى بصري ارتفع فسمى بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال لي هذا منزلك. قلت لهما بارك الله فيكما زراني فأدخله. قال أما الآن فلا وأنت داخله وأنت داخله. قال قلت لهما فإني رأيت منذ الليلة فحجبا فما هذا الذي رأيت؟ قلوني بقى كل الفجة إيه؟ قال أنا إما سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يسلغ رأسه بالحجر أول حاجة تكره رجل نايم وواحد واقف فوق دماغه ماسك حجر يدس دماغه دماغه تتكسر كده والحجر يجري بيه يروح يجي من الحجر على ما يجي الحجر ويرجع تكون دماغه الثاني التاني يتطرح تاني وهكذا إلى يوم القيامة. مين ده؟ قال أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يسلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرقبه وينام عن الصلاة المكتوبة. سلم يا رب سلم. كلما رأيت رأسك تتساقل عن صلاة المكتوبة تذكر هذا الحديث. قل رأسك قومي قبل أن تكسري بالحجارة فتنتبه قائما. رجل يأخذ القرآن وينام عنه. وكما سبق أن ذكرت ما تكلمنا عن عذاب القبر هذا الإنسان الذي يسمع هذا الحديث يقول طيب خلاص ثلاثة ايه يحفظ أدام اللي يحفظ ينام بتكسر رأسه فلو ما يحفظش عشان ينام. طب إذا كان اللي بيحفظ ينام تكسر رأسه فما بالك الذي لا يحفظ وينام. جمع السرين أثرت. وأما الرجل الذي أتيت عليه يتأثر صدقه إلى قفاء ومنخره إلى قفاء وعينه إلى قفاء فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذب تبلغ الأذى. واحد حسيته الكذب والتسميع ونسي الإشعار شغلته كده يطلع من الصبح من البيت يلقي فيلم ده فلان عمل كذا يوم يقولها هنا ويقولها هنا ويقولها هنا ويقولها هنا ويقولها هنا وفلان عمل حاجه فلان قال كذا وفلان ما قال فينشر فتبلغ الكذب والآثار فيكون جزاؤه أن يقطع في طعن. فالجزاء من جنس العمل. كما بلغت الآثار أقطع إلى قفاء إلى قفاء إلى قفاء. وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء السنون فإنهم الزناة والزواني. نعوذ بالله من الزنا. اللهم إنا نعوذ بك من الزنا. اللهم إنا نعوذ بك من الزنا والربا. فهؤلاء الزنا والزواني جزاء من جنس العمل أيضا. لما كانوا بلغوا في الشهوة الحرام وضعوا في تنور سويا يعذبون. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. مشتركون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني نظراءهم نظراءهم وأمثالهم أزواجهم فيحشرون الزنا والزواني مع بعض عراة في تنور في فرن. تخيل انت كده الفرن اللي بتاع طاهر الحديد او الفرن بتاع الصوف القميلة بتاع الصوف دي الصوف الاحمر شوف هذا ارتفاع والنار ازاي يمين طلع من تحت وبور نار من تحت فاذا اشتعل فيه النار من تحت ضوضوا صوتوا وصرخوا ويطلعوا الفرن بفعل ايه؟ بفعل النار ترفعهم الى اعلى حتى يظن النجاة الى اعلى يطفئ الليل في منزله ثاني في العذاب هكذا الى يوم القيامة. سلم يا رب سلم. واما الرجال والنساء العراة الذين هم في بناء من التنور فانهم الجناح والزواني. واما الرجل الذي اتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فانه آكل الربا. يسبح في نهر من ايه؟ نهر من دم ويلقم الحجر لانه بياكل بنص دم الناس وياما من اول ما بدات الهوجه بتاعه دخول البنوك في سيارات الاجره وبدا الناس ياخذ سياره اجره من البنك ويضرب العربيه فرحان جديد يمسكني حاجه مفيش بنزين واجره الميكروباصات شغاله فيكتبوا عليه 3000 جنيه قسط سهل يشتغل شهر واثنين وبعدين ما يقدرش يدفع ولا يقدر ياكل ويدخل السجن الى اخره نعوذ بالله من الضلال لانه هذا طريق حرام وهكذا وتجد ان هؤلاء المرابين يمصون دم الناس فلذلك الدعاء له نهر من دم يسبح فيه ثم لا يسمح من مص الدم الا بالقاء الحجاره في بطنه واما الرجل الكريم المرآه الذي عند النار يحسها رجل كريم المرآة كريم المنظر يعني كأكره ما انت رائم رجلا قط هذا ما تتغيرهاش واما الرجل الكريم المرآة الذي عند النار يحسها ويسعى حولها فانه مالك خازن جهنم اللهم انا نعوذ بك اللهم انا نعوذ بك من شر جهنم مالك خازن جهنم شوف هؤلاء الفسقه والفجره المعذبون في جهنم والكفر والملحدون هؤلاء الذين دخلوا النار لا يجدون في النهاية إلا مالك يستغيثون به يا مالك يا مالك يا مالك ليقضى علينا رب هذه أرض الورقة اللي وقعت عليك هذا إنك الله وأما الرجل الطويل الذي في الروضة قال لي رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء فإنه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وأما الوجدان حوله فكل مولود مات على الفطرة قال فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المسلمين قال وأولاد المشركين وأولاد المشركين الذين ماتوا على الفطرة واما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم كبير فانهم قوم خلقوا عملا صالحا واخر سيئا تجاوز الله عنهم نسال الله ان يتجاوز عن سيئاتنا يقول ابن القيم وقال ابو مسلم الكبدي حدثنا صدقه ابن جابر عن سليم ابن عامر قال حدثني ابو امامه الباهلي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين انا نائم اذ اتاني رجلان فاخذا بضبعي يعني تحت راسي فاخرجاني فاتيا بي جبلا وعرا جبل وعر شديد الوعوره صعب الصعود وقال لي اصعد قلت اني لا اطيقك قال سنسهله لك اطلع وانسعدك فصعدت حتى اذا كنت في سواء الجبل في وسط الجبل اذا انا باصوات مديده قلت ما هذه الاصوات فقال هذا عواء اهل النار هذا عواء اهل النار الحديث الذي مر كان في صحيح البخاري صحيح البخاري وهذا حديث صحيح ايضا وهذه الادله العذاب ده حاصل فين هي القيامه قامت يا شباب وما لا تكون امتى وما يدريك لعل الساعه تكون قريبا اللهم ارزقنا حسن الاستعداد لها ينبغي ان ننتبه الى هذا الامر ان الساعه تكاد تكون قريبه جدا يا شباب ما عدنا ننتظر الا ظهور الدجال نسال الله العفو والعافيه وان يتوفانا غير مقتولين والمصيبه ان الدجال اذا ظهر إذا ظهر الدجال فتنته أعظم فتنة منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى أن تكون الساعة أعظم فتنة يكون السماء أمطري فتمطر وللأرض أمدتي تمطر ويقول للرجل مت يموت كن يقوم فكيف إذا رأيت هذا اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان وإذا أردت بقومنا فتنة فاقبضها إليك غير مفتونين. فتنة عظيمة جدا. نسأل الله التثبيت على الإيمان. مقصود أنه وجب الاستعداد للساعة. يقول فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل هذا الحديث فيها أدلة على عذاب القبر. لأن هؤلاء يعذبون فيه في قبورهم كما قام الساعة بعد. قال فسمعت إذاعة بأصوات مديدة فقلت ما هذه الأصوات؟ فقال هذا أواه أهل النار، اللهم نجينا من النار وانعزى النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بصوت أشد شيء انتفاقا وأنتنه ريحا وأسرعه منظرا، صوت مسموع للناس أشد شيء انتفاقا وانتفشين جدا ضخم وأنتنه ريحا وأسرعه منظرا. فقلت من هؤلاء؟ فقال هؤلاء قتل الكفار. ثم انطلق بي فإذا بصوت أشد شيء انتفاقا وأنتنه ريحا كأن ريحهم المراحيض. قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الزانون والزواني، الزنا يأتون أشد شيء انتفاقا وأنتنه ريحا كأن ريحهم المراحيض. وقال قتيبة بن سعيد حدثنا نوح بن قيس قال حدثني أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي انطلق بي إلى خلق من خلق الله كثير نساء معلقات بسدجهن ومنهن بأرجلهن منسكات ولهن صراخ وخوار. فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء اللواتي يجنين. وقال ابو نعيم الفضل بن دكين حدثنا عبد السلام بن شداد عن غزوان بن جرير عن ابيه انهم تذاكروا عند علي بن ابي طالب رضي الله عنه الفواح، فقال لهم هل تدرون اي الزنا اعظم؟ قالوا يا امير المؤمنين كله عظيم. قال ولكن ساخبركم باعظم الزنا عند الله، وهو أن يزني الرجل بزوجة الرجل المسلم فيسير دانيا وقد أفسد على المسلم زوجته. ثم قال عند ذلك الكلام عليه بن عيسى إن الناس يركب عليهم يوم القيامة ريح منتنة حتى يتأذى منها كل بر وفاجر، حتى إذا بلغت منهم كل نجف وألمت أن تمسك بأنفاس الأمم هيثاق من ريح السيئة بيه. وكانوا يموتون يخترقوا من هذه الريح السيئة، وألمت أن تمسك بأنفاس الأمم كلهم ناداهم مناد يسمعهم الصوت ويقول هل تدرون ما هذه الريح التي أهدتكم؟ فيقولون لا ندري والله إلا أنها قد بلغت منا كل مجلس. فيقال ألا إنها ريح فروج الزنا الذين لقوا الله بزناهم ولم يتوبوا منه ثم يصرف بهم. وكان القرائطي فالحديث بعيد، حد الجند بعيد. حدثنا علي بن داود القنطري حدثنا سعيد بن عقيل قال حدثني مسلم ابن علي الخثني عن ابي عبد الرحمن عن احمد عن كثير عن حذيفه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المسلمين اياكم والزنا فان فيه ست خصال، ثلاث في الدنيا وثلاث في الاخره. فأما اللواتي في الدنيا فجهاب البهاء ودوام الفقر وقصر العمر، ثلاث في الدنيا جهاب البهاء ودوام الفقر وقصر العمر، وأما اللواتي في الآخرة فسخط الله، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، فسخط الله وسوء الحساب ودخول النار. ويذكر عن انس بن مالك رضي الله عنه قال المقيم على الزنا كعابد وثن. وهذا اولى ان يشبه بعابد الوثن من مدمن الخمر، حديث المسند مدمن الخمر كعابد الوثن، فان الزنا اعظم من شرب الخمر. قال الامام احمد رضي الله عنه ليس بعد قتل النفس اعظم من الزنا. وفي الصحيحين من حديث ابي واقع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله عزا وهو خلقك. قلت ثم اي؟ قال ان تقتل ولدك مخافه ان يطعم معك. قلت ثم اي؟ قال ان تزجي بحليله جارك، فانزل الله توفيق ذلك في كتابه والذين يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس استغفر الله والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب اللهم ارزقنا التوبة يا رب. وفي الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وحائر مستكبر عائل يعني فقير. وذكر سفيان الثوري عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض ثلاثة الشيخ الزاني والمخيل المختال والبخيل المنان. يقول ابن القيم وإن كان هنا حديث أيضا ينبغي أن نذكره والحديث في سنن النسائي قال صلى الله عليه وسلم من حديث بريدة حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كأمهاتهم وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله إلا نصب له يوم القيامة فيقال يا فلان هذا فلان فخذ من حسناته ما شئت. إن في رجل غاب عن زوجته في سفر أو في جهاد أو في غيره سفر أو في حفل أو في غير ذلك فخلفه من يزني في زوجته هذا يؤتى بيوم القيامة فيقال لهذا الزوج الذي زني بزوجته خذ من حسنات هذا الزاني ما شئت. النبي يقول ايه ما قال عليه صلى الله عليه وسلم قال ما ترون يدع له من حسناته شيئا يقول له خذ من حسنات ما شئت لكم كم ياخذها كلها طبعا لا يدع له من شيء. يقول ابن القيم ويكفي في قبح الزنا ان الله سبحانه وتعالى مع كمال رحمته شرع فيه ابحث الكسلات وافعلها وافضعها. الله رحيم كنت اكره اليوم سبحان الله ووقفت مع الايه طويله مع قول الله عز وجل واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه. فالله رحيم ارحم الراحمين ارحم الرحماء ومع رحمته امر بخط الثاني اسمع جثه وافضحها وامر ان يشهد عباده المؤمنون تعذيب الزاني. ومن قبحه ان الله سبحانه قدر عليه بعض الحيوان البهيم فانظر الى شده قبحه ان الله عز وجل جعل عذاب الزاني اشد العذاب فقال سبحانه وتعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا يأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فنهى عن ان نرأف بهما او نرحمهما الزانية والزاني وامر ان يفضحا بل ومن قبح الجنة انه فطر عليه الحيوان البهيم الذي لا عقل له كما ذكر البخاري في الصحيح عن عمرو بن ميمون الاودي عن عمرو بن ميمون الاودي قال رايت بالجاهليه كردا زنى بكرده فاجتمع عليهما القرود فرجموهما حتى ماتا وكنت في من رجمهما. حتى القرود اذا زنت كرده يرجموها حتى تموت. يقول ابن القيم واسمع هذا لعله يكون لك علاج ونزيد يصرف نفسك الأمارة بالسوء وتبلغ به غيره. يقول ابن القيم والزنا يجمع خلال الشر كلها كل صفات الشر اجتمعت في الزنا من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرة، فلا تجد زانيا معه ورع أبدا ولا وفاء بعهد، وأبدا لا تجد زانيا يسبق في حديث ولا يحافظ على صديق، ولا تجد زانيا له غيرة تامة على أهله. فالبدر والكذب والديانة وقلة الحياة وعدم المراقبة وعدم الأنفة للحرم وذهاب الغيرة من الخلق من شعب الزنا وموت الغيرة، نعوذ بالله. أظن هذه كفاية. لكن هناك زواج، ومن موجبات الزنا غضب الرب بإفساد حرمه وعياله، ولو تعرض رجل إلى ملك من الملوك لذلك لقابله أسوأ مقابلة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان كمثلي، يقول صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة كعب؟ فوالله إن أنا أغير من كعب، ولله أغير مني ومن كعب، من أجل ذلك حرم الجراحة كما ظهر منها وما ظهر. الله عز وجل يغار أن يزني عبده أو أن تزني أمته. يقول البخاري: ومنها من موجبات الزنا، يعني أن كل زنا يحصل لها وجه، ومنها كواد الوجه وزنته وما يحضره من الكآبة والمقص الذي يبدو عليه للناظرين. تجد الزنا على كل وجه كواد وجهه وظلمة وكآبة تعلو وجهه فرؤيته في قتل الخلق، نعوذ بالله. ومنها من موجبات الزنا ايضا زينة الخير وطمس نوره، وهو الذي ان اوجب طمس نور الوجه ونسيان الزينة نفسه. لابد ان تجد ان وجهه مظلم فيه كآبة، وهذا الظلم وهذه الظلمة في الوجه نتيجة ظلمة القلب. اللهم نور قلوبنا يا رب، نتيجة ظلمة القلب. فهذا الظلم لابد حتما أن تجده لزم الحرب. لا يزن الزان حين يزن وهو من فنزل على من القلب، ومن يزن فيه القلب الإيمان، أليس أمام كذلك؟ قال الله عز وجل: أو من كان منك فأحيي الناس فجعلنا له إيه؟ نورا يمشي به في الناس. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. في الآية الأخرى: يمسكم في الدين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. فالمفهوم أن النور في القلب، فإذا أثر القلب أثر الوجه. ومنها من عقوبات الزنا الفقر اللازم، لا بد للزاني ان يذكره الله. جاء في بعض الاثار الاسرائيليه في الاسرائيليات لا نكذبها ولا نكذبها، في بعض الاثار: انا الله مهلك الطغاة ومصدر الزنا، مهلك الطغاة ومصدر الزنا. فهذا الزاني تجد الفقير تجد الزاني يكب الله عنها ابواب الرزق، وان رزق نحق من رزقه البركه، فتجده دائما رزق دائما، وان حيز سائر الدنيا بحذافيرها بلا بركه فلا قيمه لها. ومن حقوقات الدين انه يذهب حرمه فاعله ويكفه من عين ربه ومن اكل عباده، يجب حرمة فاعله، يغير حرمته فيصبح لا حرمة له ويسقط من عين الله. لماذا؟ نسوا الله فنسواه، لذلك جبت حرمته، لأنه هو يجب. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ فإذا علم أن الله يرى وزنى ف فتلك جرعة، فكما لم يفجر نظر الله إليه الله عز وجل لا ينظر إليه، يستكر عليه ريح الحرير ومن يهم الله كما لا يهم. وإذا سكت من عين الله سكت من أعين بلاده المستقيم. ومنها من عقوبات الزنا أنه يسجد لأحسن الأسماء وهو ابن العفة والجد والعبارة ويعطيه أزواجها كاسم الفاجر والفاسق والزاني والخائن، بدل ما كان اسم الحفيد اسم العفة يبقى اسم الخائن زاني فاجر فاسق وكذلك يسمى اسم المؤمن كما في الصحيحين لا يزني الزاني في العزل وهو مؤمن فتنبه الزنا اسم الايمان المطلق. وكل جعفر بن محمد عن هذا الحديث لا يزني الزاني في العزل وهو مؤمن فحط دائره في الارض رسم دائره كده فقال هذه دائره الايمان، ثم حط دائره اخرى خارجة منها وقال هذه دائرة الاسلام، فاذا زنى العبد خرج من هذه ولم يخرج من هذه من الايمان لا يسمى بمن بل لا يسمى باسم الايمان بل يسمى تارك الطعام. ثم تارك الايمان عن ذلك الذي يكون مجرد عن الزواج يتزوج عن بعض الزواج حد الاخر يقول عن الاول الشخص بعد ما يكون من اجل المعصيه بقى عندي بلاده ما وقفت فكان من يحفظ ولا كلام من الليل لما تعملوا يوم يقول ويقول صلى الله عليه وسلم يقول لك يقول لك انا يقول لك هذا الشخص يقول لك بالامر تصور لان المسجد عندي بلاده فالعلم مدروس على مكان كويس ومعروف الاسلامي هنتكلم عن المطلوب نقول مثلا نتكلم عن الزواج لان علاج بكل الامراض الفرد علاج للانسان عند ظلم فلما نتكلم عن الزواج فلما نتكلم عن الزواج ونقدر ايضا كلمه تختار حديثه في الحياه وتبدا تختار تختار مثلا حديث او اموال والى هذه الامور الزواج المهمه التي تصير الفكرة غير كلام متزوجين تزوجنا بدون أن تقول وهو من المؤمنين. فإن شاء الله عز وجل أظن أنهم يتحدثون علي طبعا أن أعيش في مثال إن بنفس أنت المعصية إلى الحمد لله لما صار من صار 21 3 4 كده في هذا العالم لكي نتكلم عنه لأن السبب في العودة بعد التوبة أنه في الحق نفسه أو ساد سورة مخادعة بخادع نفسه إن المنافقين يخادعون الله وهو وهو خادعهم أنت بتخادع مين؟ أنت بتخادع نفسك من خلال ربنا يخادعون الله والذين آمنوا وما يدعون إلا أنفسهم وما يدعون في قلوبهم مرض فمن التخلص من هذا الأمر فبإذن الله تعالى يأتي معنا بإذن الله إن شاء الله وكبر إن شاء الله عز وجل الخميس القادم علاج بإذن الله بهذه المسألة إن شاء الله. نستكمل عقوبات الزنا يجوز للمسلمين ومنها من العقوبات انه يعذب الانسان باسم التنور الذي راى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الايمان والزواج. انت سمعت عن التنور شبهه. ومنها من عقوبات الزنا انه يشاركه الفجر الذي وصف الله به اهل العفاء ويستبدل به الخبيث الذي وصف الله به الايمان. فقال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فقال عز وجل الزاني لا ينجح الا زانيه او مسلكه والزانيه لا ينجحها الا زاني او مسلك وحرم ذلك على المؤمنين. يعني انا عايز اتوسل زياده واقول ان كنت لو جنيت ومحدش عارف وتزوج هتنسى من وقف على الحديث انا قبلك ايضا لان الزنا على وجه الخصوص بعد بر الوالدين بعد عصيه الوالدين له نقد معجل له نقد معجل يكون في الدنيا كل حاجه تحفظ نسال الزنا من الوالدين أن يذكرنا ربنا وأن يتقبل توبتنا ربنا. ولكن الشخص إن تب خلاص، لكن إن رجع إن رجعت ومن عاد فينتقم الله منه. وقد حكم الله الجنة على كل قبيل، بل جعلها نحو الخلدين لا يدخلها الخلد. قال تعالى: الذين تجاوزهم الملائكة الخلدين يقولون سلاما عليكم خلدا لك بما كنتم تعملون. وقال تعالى: وقال لهم خزنتها سلام عليكم خلدتم فادخلوها خالدين. فإن من استحقوا سلام الملائكة ودخول الجنة في مثل يزدناه من أخبث القلب. وقد جعل الله سبحانه جهنم دار الخبيث واحد، فإذا كان يوم القيامة ميز الخبيث من الطيب وجعل الخبيث بعضه على بعض، ثم ألقاه وألقى أهله في جهنم فلا يدخل النار طيب ولا يدخل الجنة طيب. ومنها عقوبات الزنا، عقوبات الواقعة على الزنا، الوحدة التي وضعوها الله في قلب الزاني، وهي نذير الوحدة التي تعلو وجهه كالعجيب على وجهه حلاوة، وفي قلبه ليس بالله، ومن جالسه استلمت به. أما الجاني فتخلو وجهه الوحدة، ومن جالسه استلمت به. الوحدة يعني الوحدة يعني الوحدة الوحدة كما يذكر في الكلمة في الجنة الجواهرات الخروج أن تراجع البحر، أن تراجع الجو الجواهرات كلمة الوحدة. يكون أن العاصي إذا عصى أوقع الله عز وجل وحدة بينه وبين الله، ثم تشتد الوحدة فتكون بينه وبين البشر، ثم تشتد الوحدة فتكون بينه وبين زوجته وأولاده، ثم تستحكم الوحدة فيحس بها بينه وبين نفسه. يعني ايه الوحدة مضمون؟ الوحدة ان كنت تحس ان انت مثالي مهموم قرفان تعبان زهقان في ملل، عايز حسك لا فكرك لا تنام لا فكرك لا بتحب فلان لا ما عايز في حياتك. هذه الوحدة تقع بين العبد وبين نفسه حين تستحكم، تبقى وحدة تامة حين يتمنى الموت ولا يجزع، يتمنى الموت ولا يجزع، يجزع مش قادر، ينام مش فايق، يخرج مش عايز، يقابل فلان فايق، وهكذا. هذه الوحدة تبدأ بين العبد وبين الرب، وقد لا يشعر العبد بها للأسف الشديد نتيجة جهله وموت قلبه. نسأل الله أن يغفر لنا. إن يريد قلبه لا يترك إلا وحدة بينه وبين ربه. الجن لما قيل لبعض السلف نجد قال تم وحدة بيني وبين الله، عايز ارفع ايدي وهو يا رب، بس حاسس ان فيه في وحدة بين الجنة، عايز ارفع ايدي وهو يا رب اله سيدي حبيبي استوى والقلب ما بقتش قلبي طلع مثلا فيقول لي تاني طبعا من لسان فقط. هذه الوحدة الحقيقية بين بين الله، فتستلزم الوحدة عند انسان الانسان من نفسه، لا عايز حد، لا عايز اعرف حد، لا عايز اكلم حد، في دون سؤال يزيد في قرينة بين جده، بين اولاده، بين ابوه، تزيد لما تقدمه بين نفسه. نسأل الله لنا ولكم العفو والعفو. فان كنت مستوحشا فخلي الجنود والتعنيف، كف واترك الجنود تستأنس. ولذلك أول مراتب التوبة تجوز، ومتكلمين عن مراتب التوبة، أن أول مرتبة من مراتب التوبة الأنس بالله، أن يكون الله عز وجل أنيسا تسعد به سبحانه وتعالى. ومنها منين؟ العقوبات الواقعة على الزاني، قلة الهيبة التي تنزح من صدور اهله واصحابه وغيرهم له، فيصير احقر شيء في نفوسهم وعيونهم بخلاف العبيد، فانه يهدف المهابه والحلاوه. يفاجئ كده هو تمشى كويس تمشى تحتمله، يفاجئ انه جاره يتجرا عليه، يزيله يتجرا عليه، ومراته تتجرا عليه. ايه السبب؟ أنه يتجرع على حدود الله والجزاء به عمل. ومنها أن الناس ينظرون من عين الخيانة ولا يؤمره أحد على حرمته ولا على ولده. ومنها من العبورات الرائحة التي تفوح عليه يمكن تريد ريحة كده معينة جنزة الرائحة التي تفوح عليه يتمها كل قلب سليم يتمها كل ذي قلب سليم تفوح من فمه وجسده ولولا اشتراك الناس في هذه الرائحة لفاحت من صاحبها ونادت عليه. لكن لما كان الكل مبتلين بالمصيبة دي ما عادش حاجة. كل منه الحاجة مع كل كده نسأل الله العافية والعافية. ومنها من العقوبات ديك الصدر وحرجك فإن الزناة يعاملون بضد قصده فإن من طلب لذة العيش وطيبه بما حرمه الله عليه يحاسبه الله بنفسه بخوفه فإن ما عند الله لا ينال إلا وإلا بطاعته ولم يفعل الله معصيته سببا إلى خير خاص. اوعى تفكر المعصية دي كتير أبدا. الخاص معصية لازم تجيب عليك أمن ونسب وحب وألم وزيد كذب ورقة وكل ما لا يصاب. اللهم عافنا من الذنوب والمعاصي. ولو علم الفاجر ما في العذاب من اللذة والسرور بل صلاح الصبر وطيب العين لرأى أن الذي فاته من اللذة أضعاف أضعاف ما حصل له يبحث عن عاقبة والفوز بثواب الله وكرامته فضلا عن العاقبة الآخرة وثواب الله وكرامته. ومنها من العقوبات التي توقع تقع على العاقل أنه يعرض نفسه لفواتن استمتاع بالحور العين في المساكن السيدة في جنة عادل. الواجب يحرم من الحر من عرضه تمام؟ فقد تقدم عن الله سبحانه إذا كان قد عاقب لابس الحرير في الدنيا بحرمانه نفسه يوم القيامة ومن سلم الحمر في الدنيا حرم من حمر الجنة يوم القيامة فكذلك من تمتع بالصور المحرمة في الدنيا حرم من الصور الجميلة في الدنيا بل كل من ناله الحظ في الدنيا فإن توسع في حلاله ضيق من حظه يوم القيامة بقدر ما توسع فيه. أما إذا ناله من حرام فقد فاته نعيم يوم القيامة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. ومنها من العقوبات الواقعة على الزوج أن الزوج أن الزنا يجبره على طبيعة الرحم وحقوق الوالدين وكتم الحرام وظلم القلب وإضاءة أهل أحلامه وربما قاده كثرا إلى سفك الدم الحرام وربما استعان عليه بالسحر والسحر وهو يجري أو لا يجري. فهذه المعصية على وجه الخطوبة معصية الزنا لا تتم إلا بأنواع من المعاصي قبلها ومعها وبعدها. معصية دليلة كبيرة جدا بطنها قبلها تلاقيه يكذب ويسرق بقره وتجده أنه يسرق وتجده أيضا يقطع الرحم ويعص الوالدين ويجرح حقوق جدته وحقوق عياله ويسرق حرام ويهزم الخلق ده كله قبلها. أسماها الخوف من غير الله والحياء من غير الله وكفتها بالدليل. بعدها من المواراة وغير ذلك من الكذب والخداع والمكر والخيانة وإضاحة المال وسفك الدم الحرام. ولذلك هذه المعصية تجر إلى الكفر والعياذ بالله ويتولد عنها أنواع أخرى من المعاصي بعدها. فهذه المعصية الزنا محفوفة بجلد من المعاصي قبلها وجلد بعدها وهي أجلب شيء لشر الدنيا والآخرة وأمنع شيء لخير الدنيا والآخرة. وإذا حلفت بالعبد فوقع في حدائقها وأشرافها عز على الناصحين استنكاره وأحيا الأطباء دواؤه فأسيرها لا يهدى وقتيلها لا يودى وقد وصل الله هذه المعصية الزنا بجوار النعم فإذا بصلي بها عبد فليرجع نعم الله عليه، فإن هذه النعم تكون ضيفا سريع الانتقال وفيك الزوال. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. وقال تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من ولي. هذه بعض العقوبات التي تقع على الجن، وما يكون في دار الآخرة أشد وأعظم. فضلا عن وقوع هذه العقوبات في الدنيا، كيف بوقوفه بين يدي الله وبسط الله به وانتقامه منه. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من كل بلاء، وأن يجزينا وإياكم من كل فتنة، وأن يستجب لنا هذا المثل. والحمد لله رب العالمين. حقيقة أنا مش عارف أعمل إيه في موضوع الأسئلة. أسئلة فيها أسئلة مهمة وجميلة، ولكن المشكلة في الوقت. إشتغلت وقت مستجمع لكن أداء يعاني من زواج من هذا الوقت. هل يسيء الأداء أن يتزوج الفكر؟ الله في هذه المسائل انظر في وجه نظر ابيك، فهو افضل بالدنيا منك. الطفل على الانسان عنده درجه شرعي فلا تتزوج الى بيته، لان روح الرابع مقدم الا اذا كان لابيك هوى الا تتزوج من سجن ابدا، فحين ذاك لا يجوز ان تسمع كلامه، بل عليك ان تتزوج من حرص ملتزما. هذه الحدود من نفس المزاج هنا حدث هناك حدث رآه رجل لي فأتاه لي إذا كانت موت حظي، يعني حدث شخص عن شخص، وهو أنه رأى إنسانا تنزل الدماء من كل جزء في جسده، وقد اجتمع حوله الناس وورثوا منهم كوبا من الماء، ولكن الناس رفضوا أن يعطوهم إذنا، لأنه قال أنه إذا شرب ماء مع هذا الدم الناجس سيموت الحال، ومات هذا الرجل أمام أعين الناس ولم يصبر. وفي النهاية لما سألت عن الخبر اكتشف أنه كان يجني مع امرأة في منزلها، فدخل عليه زوجها فانهال عليه ضربا بالسكين وأخذ يجري في الشارع إلى أن مات. هذه أيضا من الأمور التي تضاف إلى ما سبق. وتعديل الحدود في الدماء امر مكروه مكروه شبه كلام الكتب خمس سيئات. الكل المعادله السيئه فتاب الله عليه الحمد لله، مثلا سبقت على التوبه، وكل نفس من اثارها السيئه ما زالت موجوده، وانت قلت ان الزوجه لم تستمتع به وستنظر الى رجل غيره. لا، يعني ما تحط الكلام بالطريقه دي، وانما انت اطلعت عن هذه العاده السيئه. أنت أخذت عن هذه العادة السيئة، اصدق باللبس إلى الله أن يعافيك من آثارها، وساعتها ستربط الخير كله. أنا أظن أنت السبت يجي من ساعات سنة وزين، ينبغي أن تعلم أنك تتعامل مع كريم، مع مين؟ مع الله الكريم، فإذا أكرمك الله عز وجل بالتوبة فإن الله سيكرمك مرة أخرى بالمعافاة من آثار المعصية. تثبت موضوع النقاه فيكون على ما انت عليه، اثبت النقاه ولا تسيء احدا غير الله في هذه المسألة. او امور لا تسيئها احدا الا الله فيما امر الله عز وجل به او نهى عنه. لقد اسئله اسئله خلاص نسمع تاكيد. وعندي شباب شباب المسلمين ان يعجل الله لهم بذلك الصائغ ان يعتقهم ويهنيهم. اللهم ارزق شباب المسلمين العفاف والولي والسلطان. اللهم ارزقهم العفاف والغنى. اللهم ارزقهم بالحلال وذلك الدين وارزقهم بفضلك.